تفسير الآية 32 من سورة الذاريات، يقول تعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي أجابوه بأنهم قد أرسلوا بأمر الله تعالى إلى قوم يرتكبون الجرائم أي الشرور والمفاسد والأضرار، ويقصدون قوم لوط حيث كان أشهر جرائمهم والتي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين جريمة الشذوذ، جريمة الشذوذ أي أن يجامع رجل رجلا، إضافة إلى الجريمة الأعظم وهي تكذيبهم لرسولهم الكريم لوط صلى الله عليه وسلم واستكبارهم عليه واستهزائهم به وبربه وبدينه الإسلام وإصرارهم واستمرارهم على ذلك دون أي عودة لأي خير.